وشر الأمور محدثاتها محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، فإنه مع الكرب والشدة يكون الفرج واليسر والنصر إن شاء الله، فلا أحزان تلوم ولا أفراح تستمر ولا عافية تبقى ولا صحة تستمر، ودوام الحال من المحال. يبتليك الله عز وجل بالسراء والضراء، بالشدة والعسر، وبالفرح والسعة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. أنت عبد الله عز وجل تبتلى ليرى إيمانك ويقينك وتصديقك بوعد الله عز وجل، فيرى المستنجد ويعرف المرتاب المتلذذ المتردد الشاك في وعد الله عز وجل. وكان حقا علينا نصر المؤمنين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد أحيط بهم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نصر الله آت ذا محل، فرجه قريب لا شك، يعقب الشدة وخاض وسعى. وتلك الأيام يكونها بين الناس، هكذا سنة الحياة وسنة الكون الابتلاء. لكن لا بد أن نوقن أن الفرج يعقب الكرب، وأن اليسر يعقب العسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. قال وسيجعل، ولم يقل وسوف يجعل، لأن السين أقرب من سوف. وسيجعل الله بعد عسر يسرا مهما مر بالأمة من أزمات أو شدائد ومحن، فإن هذا تمحيص، إنما تربى الأمة بالمقادير التي قدرها الله وشاءها، وبالمحن والشدائد يظهر معدن هذه الأمة. ألا ترون أيها الناس قطعة الذهب لو دفنت مئات السنين بل آلاف السنين ثم تحمل عليها هي لا تنقص شيئا، ولا يصيبها سرط، ولا يأتيها لحم أبدا. المعدن الأصيل يخرج من المحنة أصفى من الذهب. وأما قطعة الحديد أو الصفيح دعت التراب يوما أو يومين ما تأتيها إلا وقد أصوات. فنحمد الله أن جعلنا من هذه الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس أفضل من أمم على الله عز وجل آخرها آخر الأمم، لكن أول الأمم دخولا للجنة. لها خصائص ومميزات ولها هوية ولها سمات لا يمكن أن تتغير هذه الأمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والرئاسة أبوه يعقوب عليه السلام سنوات عديدة على فراق ولده وابتلاء وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وشاء الله أن يعود له وسوف مرض الله بقدرة العلي القدير الوهاب المنان المعطي الجواد. بعد الفراق التقى بأبويه وإخوانه إبراهيم عليه السلام لما سمع ملك مصر بأن معه امرأة ذات جمال ووضاح وشبيه واشف إلى ذلك الملك، وقد إن معه امرأة لا تليق إلا أن تكون معه، فقال علي به علي منه. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: إذا سئلت أأنت زوجتي أم لا؟ فقولي إنك أخت، لكي يخفف وضع المسألة ووضع الأمر. فلما دخلت وحيدة بينها وبين إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، الله سبحانه وتعالى ابتدأ بها الولد خليل ابراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخلت قام يصلي ويدعو الله في قربه والله اما يجيب من قرب الى تعالى ويكشف السوء ويجعل خلفاء الارض اله مع الله. شوفوا توحيدنا هنا العظيمه، هنا تبين الشمس هل هي قويه ام هي مزعزعه. قام يدعو ويصلي ودخلت الكريمه العفيفه عليه السلام، فلما راى ذلك الخائف المحزون اراد ان يلم يتمدد فقوم يغطيه. بل الذي قبضه الله بقوه من قوه الله بقدره من المهيمن العلام سبحانه وتعالى الذي يهيمن على القلوب. فقال بعد ان راى يده قبضت ولا يستطيع وصفها: ادع الله ان يفك يدك. هنا اعترف بالله بالشده، يعترفون الكفار المشركون بالشهاده، يعترفون يريدون الخلاص النجاه السلامه، فيوقف الاخاء يعرضون لشركهم وكفرهم بالله عز وجل كما اعتقد. مد يده مره اخرى بعد ان انقرض فقبض، فطلب منها نفس الامر. انظر ان الله يدافع عن الذين امنوا. انظر امراه ضعيفه معنى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام: هن عوان عندك اسيران. المرأة الكاذبة تعد به بنفس الأمر. فلما يئس نادى الخدام فجاء وقال لهم: لقد اتهموني بشيطان، أخرجوها وهبوا لها خادمة وهي هاجر عليها السلام أم إسماعيل. خرجت سارة إلى الخليل عليه السلام و ومشي سالمين غانمين معافين في ديننا. الفرج ياتي بعد الشدة. موسى عليه السلام لما اتبعه في العرب بجنوده وقال اصحاب موسى انا لمدركون. تصور دينه قليل مع موسى عليه السلام وجيش حرام جبار ورئيسه هو قائد في العرب. قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وجاء الفرج وكان طرف فرعون وجنوده فالأجسام للغرق والأرواح للحرق فأدخلوا نارا فلم يجدوا له من دون الله أنصارا. ونجا موسى ومن معه. أيوب عليه السلام ابتلي 18 سنة بلاء ومرض في جلده حتى قلاه القريب والبعيد. وكانت زوجته ربما تخدم بالأجرة لتنفق على نبي الله عليه السلام. انظر الى البلد في ذات يوم ذهب فيه يقضي حاجته وهو في مرضه عليه السلام وتركته تنحى دائما حتى اذا قضى حاجته اخذت بالتمس. لماذا تاخر؟ فإذا الرجل قادم عليه فتقول له يا فلان هل رأيت نبي الله؟ فما أشبهه بك؟ فما أشبهه بك؟ عفاه الله مكانك رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جاءها سليما الجلد أحسن ما تقول البشرة أجمل ما تكون الشعر أوفر ما يكون. أليس الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا وحيدة كلمح بالبصر ثم بعد أن عفاه الله من ذلك المرض أرسل الله عليه من السماء جرادا من ذهب جرادا من ذهب. تصوروا بطعام الجراد أسراب الجراد تنزل عند أيوب عليه السلام. المرض تبدل إلى عافية وصحة وجمال وحسن بشرة. والفقر انتقل إلى غنى فأخذ أيوب عليه السلام يحفر في ثوبه فناداه الله فقال يا أيوب ما لك؟ قال يا ربي لا غنى لي عن بركتك لا غنى لي عن بركتك. صب الله عز وجل عليه الأرزاق صبا صبا وهو الذي يقدر أن يصب على أهل المسلمين الأرزاق صبا صبا وعلى جميع البلدان الإسلامية وغير الإسلامية. يونس عليه السلام خرج من قومه فبينما هو فوق السفينة شاء الله عز وجل أن تأتي الرياح عواصف حتى أشار عليهم كبار السفينة أن ينزل بعضهم إلى الماء لكي ينجو البعض، فكان من وضعت عليهم قبعة يونس عليه السلام فالتقمه الحوت وهو مريم، فماذا فعل في موضع لا يسكن فيه بشر؟ شاء الله ان يسكن يونس عليه السلام في بطن هذا الحوت، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وفي الآية الأخرى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم المعذرة. تصور النبي عليه الصلاة والسلام كم مر بالشدائد، كم مر بالمحن، حتى يقول الذي معه متى نصر الله؟ جاء أباه الأرض وقال اكتوي في ظهره لأسياح الحديد حتى ما يطهرها إلا ولد ظهره. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان قبلنا كان يخطر ويوقع المنشار على مرض رب رأس فيقع لصالحه يشار ولا يرد ذلك عن دينه ويُنشر في أقشار الحديد ولا يرد ذلك عن دينه. والله ليتمن الله عز وجل هذا الأمر حتى يسير الله بن صنعاء إلى حضرة لا يضر عن الله والذئب على غنمه الذئب حارس على الغنم قائم عليها لا يخاف من الذئب لشيوع الامان ولاستقرار الناس على سلفه لا محاله. قائم هذا اليوم امراه في زمان النبي عليه الصلاه والسلام امد سوداء وهي عند أسيانها في الجاهلية تخدمهم وتقوم معهم وتؤانس أطفالهم وبناتهم، فبينما إحدى بناتهم تلعب وقد وضعت مشاحها وهي تلعب كان هذا المشاح ملصع مزيف وكان على لون أحمر، فبينما هي تلعب مع بنتهم جاءت الحلية ونظرت هذا المشاح على أنه قطع فضربوا قالوا أين المشاح؟ يبحثون يمينا لا يجدون، يسارا لا يجدون، فقالوا ما أخذ هذا المشرك إلا أنت بالأمس والجالس وأخذوا يضرب لها حتى اكتشفوا موضع حرفته، وبينما هو يضرب لها في هذه الحالة ألهم الله الحلية تأتي بالمشاح وتلقيه بين أيديه أسلمت. فلم يكن هذه ولم أول إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم البقعة المطهرة المكان الشريف الصلاة فيه ألف الصلاة في مسواة إلى المسجد الحرام. أنه النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ومع أصحابه في موضع كده للفقراء والمساكين ومنهم غريبا على زاوية موضع طهر موضع عفة. خرج الخاشعين خرج البكائين خرج المجاهدين خرج الفاتحين. وكانت هذه المرأة تروح بالليل تصبح عند عائشة وعائشة تسهر معاها تسامحها. فكانت تقول ويوم المشاح من تعاجب ربنا من تعاجب ربنا عجوبا نجاه الله سبحانه وتعالى ويوم المشاح من تعاجب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني سلمني ويوم المشاح من تعاليم من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني وتنطل على البيت كل ليلة وتسمع عائشة فسألتها عن المشاع وقصة المشاع والحديث الصحيح البخاري حكت لها تلك القصة العجيبة أن الله بقدرته العجيبة وسره سبحانه وتعالى نجى هذه الجارية لا تطمئن إذا ما كنت مندما فالظلم ترجع أخباره إلى الندم تنام عيناه وهو ظلم تائه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نجاه الله وصارت في سعه وفي فرج وبراءه بعد الظلم والشده والقربه والاتهام. فكم من مظلوم ايها الناس يكشف الله خطوبته وكم من مريض ايها الناس يعافى وكم من ضفير ايها الناس يغتني وكم من شده ايها الناس ينقلب الى سعه وكم من عسر ايها الناس ينقلب الى يسر. هذا سهل الله ولكم ان تستغفروا. إن ملك أمتك سيبلغ المشارق والمغرب. سيبلغ المشارق والمغرب. ملكنا هذه الدنيا الكورونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضيائها فما نسي الزمان ولا نسينا. هذه الدنيا، هذه الأرض، هذه المعمورة قد حكم أغلبها الإسلام، وقد قامت عليها الدول الإسلامية الراضية، وسيكون هذا إن شاء الله كائن لا محالة مرة أخرى. تذكروا يوم ان كانت سبل المسلمين تمر عرض البحر الابيض، فاذا مرت لم تجرؤ كنائس اوروبا وقبرص وايطاليا وما والاها ان تطق الاجراس في ذلك اليوم، لان سبل الاسلام تمر وتقطع عرض الهيبه، الإجلال، الخوف كان في نفوس أولاها على الإسلام، وهذا عاتق وقادم لكم. نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يبشر بالفتوحات المتوالية سأله ولي أيما يفتح أوله يا رسول الله، أقسطنطينية أم روما؟ فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هناك تفتح حوله قسطنطينية، وفتح في زمان محمد الفاتح، فتح لتركيا نعم، ثم تفتح رومية، روما بلاد إيطاليا وما والاها. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا بد يستعمل حتى يدعون العرش أرض العرب، أرض العرب مروجا وأنهارا، مروجا أي لا أزمات اقتصادية ولا اختطار مالي ولا إفلاس. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب خروجا وأنهارا. كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ثقة بربه عندما خرج مهاجرا إلى المدينة، وعندما كان صراط بن مالك يرى النبي ويرى أبا بكر أمامه، فلما انتبه أبو بكر أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقام صلى الله عليه وسلم فدعا على صراط بن مالك فأمسكت الأرض بطن الأرض، وكان الأرض صلبة جدا صلبة، لو هي مثلا أرض لينة فرضية ممكن أرجل الفرس تسير، ولكن دي أرض صلبة. فعرف صراط أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر قد دعوا عليه، فنادى هما ادع الله لي ان ينطلق فرصه ولي ولكم علي ان اكرمكم هذه البيعه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام ايسرك يا صراط، نادى عليه ايسرك يا صراط ان تصور بسوارين بسوار الشام رسول الله و أرض المحشر والمشر لا تعلمون ويكملون في الليل والنهار. هذه الطائرات التي تقصر وتلك الصواريخ التي تقع لن تقع إلا في بشر ولحوم وفي مساجد وفي مقدسات، لكن مهما طالت الأزمة ومهما طالت الشدة سيكون النصر إن شاء الله بين يديكم إن شاء الله بعد الصلاة. واحد من إخواننا في الشام ولا تظنوا على أنفسكم الأعطاء والبذل، فما أمسى عن ذلك يوشك أن يكون في ذلك. وإذا أنت كنت مع إخوانك تجد الله أن يكون معك أي شيء، بل تعافى من الشدائد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في الدنيا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت المسلم تقوى وزكها الطاهر من زكاها إنك أنت وليها مولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته. اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف حكام المسلمين، اللهم اهد حكام المسلمين وهيئ لهم بطانة صالحة برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وقت الصلاة.